حصريا على موقع djkimo.com. وزن تورناتا يلا في اوكازيون ناس تحب تخون مش هنبقى عليها مصر فيها فوق الميت مليون فوق الميت مليون الدنيا سفينة ومشيت بينا وعامل فوق الموج وحياتنا مقابلة تحدد لها معاد بدخول وخروج مؤمن ولا طيبة مفيش يا حبيبي غير بس امك وابوك عشان انت هتبني وبعد ما تبني هيجوا هما يهدوك دنيا مرة منارة بتدي بالقطار الشقة والصبر بعده جبر نركب السيارة عينكو لو تنسنا تبقى فل معنا ما انتو عاملين غلة وما شاء الله والجيوب مليانة والجيوب مليانة ده يا اللي فارقنا ده كان مرافقنا وكان الحظ باب اول ما اتطرق قلبي اتجرق قمت قفلت الباب في مخك قلبها واحسبها وشوف حواليك كام كداب هتلاقي الاغلب كان تعلم او كلب عليك متساب الشغلة يابا بقية هنا مرمية عشان عريسنا الغالي احمد نبيل والعنه برية سلام لعيلة الفيل عروسه قمر الليل عريسنا شيك يا زميلي والبدلة جاية من التوكيل الليلة مظبوطة الناس مبسوطة هنعمل مهرجانات وعروسة بسكوتة اسمع زغروتة يا بنات زي الشربات يا شباب بنتيت عايزينها تزيد ومفيش وسطنا اغرب هنا شعر الغي عمل اغنية وخلى الدنيا خراب القلب مات وتوفى لخصم نام واتدفى عيال فاكهة سلاحي ده انهكها خدتهم كام لفة اللي سنة بقطعها والعيون بفتحها عملوا فيها اعلام والاعلام دي لما باجي برفعها لما باجي برفعها الحب قليل والقلب قتيل والمصلحة هي كان خسينا النص عيون بيبص وتضرب الف فلاش في الفرح قلوف وهو ده المعروف لما تزامل الاوباش في الحزن الدنيا بتقلب صحرا وبني ادمين ما فيهاش سفر وشغلة كبيرة يصدروا بتصديرة جابوا مكنة شحن شحنوا بيها يا ابني بطل الغيرة شد تاني يا شدة ده الكلام على مدى وقعت وقعة مرنش تليفوني قلت عف العدة قلت عف العدة الشاب اللوك عامل لي الرك وفورمة بقى وعضلات يدخل ويحك على التيك توك بيشحت في اللايفات والحلوة القمر قصاد الكاميرا بتعمل قفشة خالات واخوها وابوها بيشجعوها علشان بتلم كاشات في المعاملة غشامة ناس نفخ قول عوامة عاملة زي الدم الفاسد هتعوز علاج بحجامة سكتنا غير سكتو حكايتنا غير حكايتو جات معاكو بمزاولة يلا جولة واحنا هنسفلتكو واحنا هنسفلتكو ايام ملعونة وناس مجنونة خلاص والله تعبونا خلقنا بيضيق والسير عالريق بيقوموا منهم يأذونا باصين في حياتنا وجوه بيوتنا ناقص بس يشاركونا والغدر خلاص بقى وسط الناس فيروس هيعدي كورونا توقيع يا سانتوس عدى يا شاعرنا قلبك ودى مصطفى سعد بيرفع ترند مصر وجدة فتحي الصمبو إدارة منتج مجهز عدة الطاح مخرج فاجر ما بتشغلوش المادة فرقتنا فرقة مهولة والكل مات من الخضة خمسة علينا يا صحاب الفرحة جت عالباب احمد جميل الفيل بيقول يا حبيبتي اللي العناب والفرحة هتهيصنا كتبنا الكتاب خلصنا جوه مدينة النمرية الدخلوية دي هترقصنا مش عايزين غيرة وفوقيا بحيرة الفرحة ماليها مسيح ما بنتي النمرية دي في العالمية وعاملة ترند خطير الفرحة عريسها اللي مأسسها انا احمد نبيل الفيل هنروح على بنتها خلاص يا حبيبتي ونسهر